وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. And they carry your loads to a land you could not have reached except with difficulty to yourselves. Indeed, your Lord is kind and merciful.